إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نادى على البشرية بمكارم الأخلاق وحديث الشدى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام ولاح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. الجمع الطيب، الإخوة والأخوات، حلقة جديدة مع حضراتكم اليوم في هذا المتن الطيب من متون العقيدة، وهو متن أعلام السنة المنشورة لفضيلة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله تعالى عليه. وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم في إتمام هذه الحلقة، اللهم آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من الجواب على السؤال رقم 62 من هذا المتن، وهو قول الماتن رحمة الله تعالى عليه: ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ ونحن بصدد الحديث عن صفات الذات وصفات الأفعال لله سبحانه وتعالى، وقلت في مطلع هذا الأمر أن صفات الذات وصفات الأفعال يعني يقع فيها الكثير من العوام الذين يعني ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى بعضا من الأسماء وبعضا من الصفات لقلة علمهم بهذه الأمور، ولا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لنفسه صفات وأسماء أوردها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى مع حضراتكم في السؤال رقم 63 من هذا المتن، وهو قول الماتن رحمة الله تعالى عليه: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ السؤال مرة ثانية: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ عشان أفصل لك بين صفات الأفعال وصفات الذات، أنا بينت هذا الكلام في حلقات مضت، لكن اليوم هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء؟ يعني صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى، هل يشتق منها أسماء أم كلها توقيفية؟ الماتن أجاب على هذا التساؤل فقال: لا، أي لا يشتق من كل صفات الأفعال أسماء. وقال: إن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها توقيفية، فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه، يعني لا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بالأسماء التي سمى ربنا سبحانه وتعالى بها نفسه، ذلك يكون في كتابه أو أطلقها عليه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن هذه الخلاصة، ولكن هذه الخلاصة تحتاج إلى توضيح. فقضية أسماء الله الحسنى هي مشتقة من الصفات، أم الصفات هي اللي مشتقة من الأسماء؟ لابد أن نفرق فيها بين مجموعة من الجوانب الأساسية تتضح بها المسألة ويتبين بها الأمر. فالجانب الأول إذا نظرنا إلى هذه الصفات أو الأسماء والصفات من جهة التكليف والحكم الشرعي، فإننا نقول لا يجوز على الإطلاق أن تشتق الأسماء من الصفات أبدا، لا تشتق الأسماء من الصفات أبدا، وإنما العكس. وإنما إيه؟ وإنما العكس، أي أن الصفات هي المشتقة من الأسماء. يعني ما ينفعش نجيب الصفة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ونستخرج من هذه الصفة اسم لله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز ولا يصح. ولكن الجائز والصواب أننا نأتي بالأسماء ونخرج أو نستخرج منها الصفات. فلو قلنا مثلا على سبيل المثال أن الله هو السميع البصير، السميع البصير ده اسم ولا صفة؟ السميع البصير اسم، الله سبحانه وتعالى السميع البصير اسما له. طيب الصفة اللي ممكن ناخدها من الاسمين دول كونه سميعا بصيرا، ناخد منهم نستخرج منهم صفتين، ناخد منهم صفتين يكونوا ايه الصفتين؟ السمع والايه؟ السمع والبصر. ومن قوله العليم القدير، العليم القدير دي اسماء ولا صفات؟ العليم القدير اسماء ولا صفات؟ في اسماء، تمام. يبقى ركزوا معايا، العليم القدير اسماء. طيب عايز تاخد من الاسمين دول كونه العليم القدير، هتاخد منهم صفتين، هتاخد صفة ايه وصفة ايه كمان؟ عايزين صفتين من الاسمين دول، العلم والقدرة، تمام. يبقى قوله عليم قدير بأسمائه سبحانه وتعالى، نأخذ من هذه الأسماء إيه؟ العلم والقدرة. ومن العزيز الحكيم نأخذ العزة والحكمة، ومن الكريم العظيم نأخذ الكرم والعظمة. ولا إيه رأيكم في الكلام ده؟ إذا من أسماء الله سبحانه وتعالى تشتق الصفات، من أسماء الله سبحانه وتعالى تشتق يا أخوانا، تشتق صفات الله جل في علا، تمام كده؟ من أسمائه تشتق الصفات. لكن لا يجوز على الإطلاق أن نشتق من صفات الذات أو من صفات الأفعال أسماء لله جل في علا، لكن لا نشتق، لا يجوز أن نشتق من الصفات أسماء أبدا. صفات الذات وصفات الأفعال إيه هما؟ يعني صفات ذات وصفات أفعال؟ قلت لك صفات الذات هي الملازمة لذات الله جل في علا، لا تنفك عن ذاته بحال. أما صفات الأفعال فهي صفات تنفك عن ذات الله، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. ده باختصار شديد جدا، ماشي يا اخوانا؟ يبقى صفات الذات اللي هي ملازمة لذات الله عز وجل ولا تنفك عنه، وصفات الأفعال التي تنشق عن ذات الله جل في علاه من المستحيل جوازه أن باستخراج أو أن نشتق منها إيه؟ أسماء لله سبحانه وتعالى. وتعالوا نطبق هذا الكلام أو نضرب أمثلة على هذه الأمور كما طرحنا على حضراتكم الأمثال في مسألة استخراج الصفات من الأسماء. تعالوا بقى ناخد صفات ونطلع منها أسماء لله سبحانه وتعالى ونشوف الكلام ده ممكن ينفع ولا ممكن ما ينفعش. طيب ربك جل في علاه وصف نفسه بالإرادة، ووصف نفسه بالاستواء، ووصف نفسه بالكلام، ووصف نفسه بالنزول، ووصف نفسه بالانتقام، ووصف نفسه أيضا أنه يؤتي وينزع ويعز ويزل ويخفض ويرى، صح ولا لا؟ مش دي كلها صفات لله عز وجل؟ كل دي صفات ربنا سبحانه وتعالى. هذه هي صفات الله جل في علا. فهو سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكاتب والقاضي والمبدئ والمعيد. طيب هل تستطيع أن تأخذ من هذه الصفات اسما لله؟ يعني تقول ربنا سبحانه وتعالى اسمه النازع كن ينزع، أو تقول ربنا اسمه الآتي كونه يؤتي، أو تسميه النازل كونه ينزل؟ ينفع يخلق؟ إطلاقا إطلاقا لا يجوز على الإطلاق. ومن فعل ذلك وقال به وبجوازه فقد سمى ربه جل في علاه بما لم يسم به ربنا نفسه في كتابه ولا في سنته، أي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي ينسب لنفسه جواز هذا الكلام والفعل به والقول به، نقول له انت ايه، انت تجاوزت الحد، فقد نسبت لله سبحانه وتعالى اسماء لم يسم بها ربنا سبحانه وتعالى نفسه في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نحكم بأن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى بإجماع أهل العلم وإجماع السلف الصالح كلها إيه؟ كلها توقيفية. كلها إيه خلنا؟ كلها توقيفية. كلها توقيفية يعني إيه؟ يعني إيه كلها توقيفية يا إخوان؟ يعني ما معنى قولنا إن أسماء الله وصفاته توقيفية؟ توقيفية يعني أجاوب أنا؟ يعني متوقفة على ما جاء في النص. اسم الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية، أي متوقفة على ما جاء في النص أو بدليل اسم الصفة لا بد لهما من إيه؟ من دليل. والدليل هو الايه؟ هو النص. والدليل اما ان يكون دليلا قرآنيا او سنة نبوية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول صحيحة لانه قد تجد في السنة ما ياتي بغير ما ورد ولكنه منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول من السنة الصحيحة. ونفهم من ذلك من قولنا أنه لابد من الاحتكام إلى النص أو الاحتكام إلى الدليل في مسألة أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، أي مربوطة بدليل من القرآن أو من السنة. هذا يأخذنا إلى عملية إيه؟ عملية توقيف العقل، عملية عدم الاجتهاد، عملية عدم إيه؟ عملية عدم الاجتهاد. يعني لا تجتهد في أن يعني تشتق لله سبحانه وتعالى أسماء أو صفات لأفعال إلا بإيه؟ إلا بدليل. يبقى أسماء الله سبحانه وتعالى ليست مسألة عقلية أو اجتهادية، بحيث إن أي طالب علم أو أي مسلم يشتق فيها لربه من أوصافه وأفعاله ما يشاء، سواء كان من الأسماء أو الصفات. المسألة مع الله سبحانه وتعالى الوقوف عندما وقف عنده أو عليه القرآن ووقفت عليه السنة الصحيحة. فكثير من العلماء جعلوا المرجعية في علمية الاسم واشتقاقه من الوصف إلى أنفسه وليس إلى وصف ثابت في الكتاب ولا في السنة. يعني يصف ربنا سبحانه وتعالى بما يتصف هو به، وهذا يعارض ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة في كون الأسماء الحسنى أسماء إيه؟ أسماء توقيفية. وده معنى كلام فضيلة الشيخ حافظ ابن أحمد الحاكم رحمة الله تعالى عليه. أما إذا نظرنا من الجانب الآخر إلى اشتقاق الأسماء والصفات من الجانب الاعتقادي وكيفية توحيد المسلم لربه، فإنه المسألة هنا كلمة واحدة، قول ثابت تقوله ليس كمثله شيء، أي لا مثله شيء في ذاته المقدسة أو في أسماء الحسنى أو في صفاته العليا أو في أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يقاس أبدا ربك جل في علاه على خلقه أبدا. أنك تعمل عملية تمثيل أو تشبيه أو ما شابه ذلك، فتعمل قياس بين صفات العبد وصفات الرب سبحانه وتعالى وتقيس هذا على ذاك، أبدا ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء. ده في الجانب الإيه؟ ده في الجانب الاعتقادي، عشان تبقى الأمور إيه؟ واضحة أمام أعين الجميع. أما ربنا سبحانه وتعالى أفعاله عن جلال أسمائه وكمال أوصافه، أفعاله عن جلال أسمائه وكمال أوصافه، وورد في ذلك من السنن الكثير من الأحاديث التي تدل على ذلك، فقد صح فيما صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي اسما. قال عشان تعرف ان افعال ربك سبحانه وتعالى افعاله من اسمائه ومن كمال اوصافه سبحانه وتعالى. قال: انا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي اسما، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قال قطعته، أو قال بتته. وهذا الحديث دليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى أفعاله كما بينت لحضراتكم صادرة عن أسمائه وأوصافه. ده طبعا بعكس أسماء إيه؟ بعكس أسماء البشر، عشان مسألة القياس أو مسألة الإيه؟ أو مسألة التشبيه. هذا بعكس أسماء الإيه؟ أسماء البشر وأوصافهم، لأن عقيدة التوحيد بالله سبحانه وتعالى تقتضي بأن أفعال الله عز وجل صادرة عن كماله، وأما العكس عند المخلوق، كمال المخلوق صادر عن أفعاله. يعني المخلوق يكتمل أولا، أن المخلوق كمال المخلوق صدر عن أفعاله، إذا فعل فعلا حكيما نقول إنه اكتمل عقله، اكتمل رجحان فكره. يعني يعمل الأول، يفعل الأول العبد، وبعدين إيه؟ وبعدين نحكم عليه. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فهو الكامل في أوصافه وأسمائه، وتنتج أفعاله سبحانه وتعالى عن كماله، عن كمال أوصافه جل في علا. وهذه الخلاصة أو هذا الشرح المطول أردت أن أقدمه بين يدي حضراتكم حتى تتضح الرؤية من ما قاله الماتن رحمة الله تعالى عليه حين قال مجيبا عن السؤال، قال: لا، أي لا تشتق من كل صفات الأفعال أسماء. قال: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يعني يسمي إلا بما، أو لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه، أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل أطلقه الله سبحانه وتعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف لله بنفسه. وباقي ما أورده الماتن أترككم معه تتصفحون أو تقرؤون هذه السطور التي بين يديكم الآن على لوحة الغرفة. وقد وضحت وبينت بفضل الله سبحانه وتعالى على قدر ما أعلم، والله أعلى وأعلم، وأكتفي مع حضراتكم بهذا القدر، وأشكركم على حسن استماعكم وعلى حضوركم وتأخركم معي إلى هذا الحد من الوقت المتأخر هذا، وما كان فيه من عجز أو تقصير أو سهو أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان والله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده. جزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.